الرحمن الرحيم. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم الدرس 48 من شرح 40 النووية لفضيلة الشيخ محمد بن سيدي يحيى. محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة خلقه بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة ونصح الأمة ودعا إلى ربي إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. وبعد، لا شك أننا فريحين ومسرورين بوجود أخنا وشيخنا العلامة الأستاذ محمد بن سيدي يحيى معنا هذه الليلة في رحاب هذا الجامع. أطال الله بقاءه وجزاه عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء. لقد حرص مع ما عنده من الأشغال الجمة والهموم إلا أن يخصنا بهذه الليلة المباركة ليقدم لنا درسا من دروسه التي كنا متعطشين إليها ومشتاقين إليها. فباسمكم جميعا نرحب به وبمن قدم معه، وأرجو منكم أن تلتزموا آداب المجلس معه، وأن لا تقاطعوه، وأن تقدروا وقته وتوقروه، فقد تحمل مشاق التنقل من المقاطعة التي يقيم فيها ليصل إليكم، وها هو بين أيديكم، فكونوا معه على كامل الأدب والاحترام. جزاكم الله خيرا. وأقول ولست بشاعر، المسلمون بخير ما بقيت لهم، وليس بعدك خير حين تفتقد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كنا البارحة في دار النعيم، وكنا نتابع ما تيسر من معاني حديث رواه البخاري والإمام أحمد والترمذي، وبعض طرقه أو بعض ألفاظه وردت في موطأ مالك، حديث روي عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو من أحاديث الأربعين النووية. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فعادها فقال: لا تغضب. وفي رواية فكررها فقال: لا تغضب. فعاد فقال: لا تغضب. وفي رواية قال: أوصني وأوجز ولا تكثر علي، أخبرني عما يباعدني من النار ويدخلني الجنة. فقال: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من جوامع الكلم، وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: أوتيت جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه، أوتيت جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه، واختصر لي الكلام اختصارا. أعطاه مولانا بلاغة وقدرة على الإيجاز وتأدية المعاني الكثيرة في ألفاظ وجيزة قليلة، كلمة واحدة لو أراد مؤلف فتح الله عليه أن يؤلف فيها كتابا لوجد ما يكفي ويشفي، كتابا حول كلمة. أدرك ذلك من أدركه وجهله من جهله. قال: أوصني، أوصني. قال: لا تغضب. فكرر الرجل: أوصني. قال: لا تغضب. فكرر فقال: لا تغضب، ولم يزد على هذه الكلمة. تكلمنا البارحة لماذا الراجل ما انقال منه، قلنا في ذلك ستر عليه، وقلنا لأن العبرة في الشريعة ليست بالأسماء وإنما العبرة بالحكم الذي جاء من عند الله. القرآن مر مرة نقضوا منه الأحكام اللي أستاذها طير فنحن في القرآن الكريم نقتدي مرة بالملائكة، ومرة نقتدي بالشجر والدواب والإنسان، ومرة نقتدي بطير، ومرة ومرة. هل سمعتم بهذا في آبائكم الأولين؟ مادة تعبد مولانا وأستاذها طير، الطيور أين تعادوا فيهم الأساتذة؟ أستاذنا فيها طير، أستاذنا فيها خليط من الإنسان والحيوان والدواب. وكتدليل على ذلك وتمثيل، حضرت سيقرأ المصحف فيه عند الإمام مالك 11 سجدة تقريبا، وفهم خلاف الباقي. السجدة الأولى نقتدي بالملائكة، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. والمقتدى به هنا الملائكة الأعلى، ما هم أهل الأرض قاع، ما هم الأنبياء ولا المرسلين ولا الصالحين، بل الملائكة المقربين. حد السجد عند هذه الآية هو مقتدي بالملائكة، لأن الله تمدح عليهم بالسجود فسجدنا اقتداء بهؤلاء الممدوحين. نسجد ومع ذلك تلحق الشيباني منا يسجد وهو لم يسمع قاع بالعبرة، ما هو فاهم للساجد وشنو. إنما وجد عند العلماء هذا موضع سجدة لكن ما يعرف هو ساجد تبعا لماذا. إن الذين عند ربك باتفاق العلماء المراد بهم الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يسجد المقتدى به الملائكة. إن تقدموا في المصحف لهو أن الكون جميع اللي في السماء والتراب انقسم، كله خاضع لربه معترف به، إلا الإنسان فإن فيه المعارضة لرب العالمين والموافقة لرب العالمين. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، لا معارضة في الكون. فلما وصل إلى الإنسان قال وكثير من الناس وافقك الشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهين الله فما له من مكرم. فيسجد المؤمن كي يكون مع البقية المتوافقة مع عالم السماء والأرض المطير. يا ما يعود من لائحة المعارضة. نتجول في القرآن نجد واحدين خرين ناكرين قاع مولانا ما هم سامعين به، ولين قال لهم الرحمن يقول الرحمن منهم، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن الرحمن منهم. والغريب انهم يسولوا واحدين بهم التعنت والشبع والبلقة قالوا ما الرحمن الرحمن منهم. جاتهم صورة كاملة ممقوطة قاع من الجواب على هذا اللقاء، تبى تقول الرحمن منهم؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وعقبة ختمته بيده، إن عقب تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هذا هو الرحمن اللي ما كنت سامعين به. قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنا اسجد لما تأمر. وزادهم نفورا إن جحنا الساجدين حتى لا نسجل في لائحة الناس الذين ينفرون من الدعاء إلى السجود أو من الدعوة إلى السجود. وإن حمد مقتدي بالطير منين؟ خارج واحد طير قال الهدهد. والغريب ان مملكة سليمان دولة كاملة ما فيها احد يغير المنكر، واللي يشبر فيها ينكر. وفي زمننا اليوم ينكر المنكر لا ما هو من اولاد الخيام الكبارات. اقل اليوم اللي يرفع صوته بالحق اولاد الخيام الكبارات، اولاد العلماء اولاد الصالحين هم اقلهم مشاركة في الصدع بالحق. واشبه اليوم المجبور لدين الله الهدهد، الناس اللي ما بلا قيمة عند المجتمع، شفار وابرنتي ومولا باليت وبيع المساويك وذا اللي بيع الحموم والناس اللي ما هي مهمة. وحضر قاعدين تجبروه تابع له الناس الضعيفة ذاك ما ارتنوا على وطيات الانبياء، ونين تجبروه يصفقون البطاري والناس المثقفة عرفوا انه في ضلال بعيد. حتبعوه لأهل الشبعة وأهل التفقنين وأهل الوزن الثقيل، هذا ما هو قاع صالح. ولذلك أول رسول أرسله الله للأرض عندما ظهر فيها الشرك نوح عليه السلام، فوق 950 سنة يدعو إلى الله، هم عيا وحكوا فيه يقولون ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلون، ما شفناك تابعك، ما هو الضعفاء والناس البطارين ما ريناها معك. وهذا اليوم هو الذي نجده في عالم موريتانيا، قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. هذا هو قول الكفرة من زمن نوح إلى اليوم. واليوم دين مولانا ما يغضب له ما هو الضعفاء ولا يوضع لي كيل قوية. والله ما كن معترفين به. مملكة سليمان يقودها نبي ينزل عليه الوحي، ما في ما يجبر في احد يغضب المولان. ويتم سليمان ما هو عالم شنين هو رجاي وطير، ما نجاد نقول له طير بي اللي حد يغضب المولان ما يسقط طير بريشان جاي ينهز ويرتعد غضبان المولان. ومن غضب المولان عاد يصلق في سليمان، وحد يغضب المولان الى اصلق فيك لا ترد عليه، ولا عجبك لا تنفقع، لان يده بيد الله، وحد يتعرض له فقد تعرض لمقت الله. حد يغضب المولان ما يعرض له. وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد. قال الطيرة إن قالوا الهدهد منين أم كان من الغائبين يبان موهوم. وقام يهد قال لو أعذبنه عذابا شديدا أو لا يلبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. يتم قاع يهد سليمان إذا هو جاي وقع ما يفعين البلد. ولين شاه قال له كلمة فيها الصلقة ما هي أديبة، لكن الطير لما غضب لله غاب عن عينه وقلبه عظمة سليمان، لأن من عظم الله غاب عن قلبه عظمة المخلوق. ثم شفت أركراه يتموا دايات يقدوا في الليل، يعني تبلغ فيهم الشمس عينها مع طلوع الفجر، تبحر يكانهم اطفاتهم سنوا لك ولا اطفاوا حد سنوا لك ما اطفات يا غير اطفاها الأمبور اللي دار مولانا في الكون عند من يضوي يدفع أمبول الأرض. كذلك جميع اللي في الأرضين يعود جاي وعظمة الخالق يطفى، ما في عنده حول يقول أم نادم. هذا الطير به الغضب المولانا قال كلمة صالقة، فمكث غير بعيد فقال أحط. وكلمة أحط كلمة تدل على القوة وعلى العلم، وهذا ما ينقال لنبي الملك، لكن المخلوق غاب عن حسه وغاب عن جوه واستغرق في تعظيم الله لما رأى امرأة تعبد الشمس من دون الله غضب لله. جمالة في التراب ويطيح منه العبارات ما ماه عادي. ومع ذلك يتأدب نبي الله. وعاد واحد منا احنا يقول له قلت لك يعيط الصندر ويقول له وقف على يا ملاد بلدري يشوف الشمس بهل اللي طير ماشي الزيل اللي عبر العبارات ما هي أديبة قدام نبي، هذا يستحق السجن المؤبد. لكن الأنبياء لخوفهم من الله إذا رأوا منك غضب لله عظموك وقدموك تأدوا مع الله. واقف له طير يقول له حط بما لم تحط به، وأنا يقول له ما نتكلم على الشائعات، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنا ما لعاد واحد منها يقول له سمعته المرصى يقوله، وقال واحد افتكسك تراكب فيها، لكن هذا الطير يقول من سبأ بنبأ يقين. انا ما نتكلم على الشائعات ولا اللي سمعت، وانما اتكلم وانقل الحقائق. قالوا اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. اشتالبها ايه الا يسجدوا. الطير يقترح ان يكون السجود للواحد الى حد فقط، قل ما في حد يا الله يسجدوا. وهذا الاقتراح يسجل لنا في كتاب الله وينزل به جبريل ويكتب في اللوح المحفوظ ويصبح دينا على كل قارئ للقرآن اذا مر باقتراح هذا الطير أن يسجد لرب العالمين. هذا الاقتراح من معدل ومعدل طير مقترح أن يسجد خلق لله وحده، فالاقتراح من الطير وأصبح لسانا علينا أن نسجد في هذا الموضع، فصرنا نسجد لاقتراح طير. ياك تعرفون كلمة الحق إن شيك سنون جاي، وإن الحق إن أنت سمع ولو كان أستاذك الغراب أهلا وسهلا. لا تقول هذا ول من ولا ما كذا، لا لا لا لا لا، ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ وما إن أكمل كلامه، حتى أمرنا نحن بالسجود، فصار الإنسان يسجد عند نهاية هذا الاقتراح وهو لا يدري قاعد هذا شيء. والله ما فهمته. اقتدينا أولا بالملائكة، واقتدينا ثانيا بالمقربين عبادنا، واقتدينا بهذا الكون المطيع لربه، وها نحن نقتدي باقتراح طائر. الكلام مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ طير يغضب المولانا، تعرفون إن عاد يغضب المولانا عاد شنو؟ يلا وزير كامل ما يغضب المولانا يلا ينقز إلى عاد لا تعين، والعاد ما هتعين إن قالوا مالك معين، أنت معيب فيك عيب ورد به. هذا لماذا يقدر قال يقول هذا شنه دليل على أن حد ما يغضب المولانا؟ ما ذلك سليمان ما عين حد، ما كلف حد مهم مفدود. ساعة شاهد الطير ليغضب المولانا واسمع للاقتراح الجيب، قالوا اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، أنت هو السفير المعتمد، أنت هو اللي قدرة تكلك على الرسائل ذات الصبغة السياسية والمعاني العظيمة، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. رئيس دولة وملك عظيم ونبي كريم يولي هذا الأمر العظيم لطائر لأنه رأى فيه الغضب لله. والرسول لما يقول لا تغضب لا تغضب، كلما سئل قال لا تغضب. إذا ما هو الغضب الممدوح وما هو الغضب المذموم؟ كان رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا رأى محارم الله انتهكت. كان أحلم الناس وأعلم الناس وأسخى الناس وأكرم الناس، تكاد تكون حياته تبسم وملاطفة ومداعبة، لكنه إذا رأى أن هناك معصية في الأرض ضاقت عليه الدنيا، ما حد الأمور عادية ما تجبر مشكلة، يهين تعود لما غضب الملك يغضب لله ويرضى لله. ما الله قاعد يذكرنا مولانا لينعود الغضب، إن تعود غضبان المولانا إلى دخلت الردة ما تلصقك، إلى عدلت شي أصلا يمر قلقاش الإسلام. فإذا وقع ذلك منك وأنت في حالة غضب لله عفى الله عنك ولم يلوم. إذا غضبت لله فكل عمل تفعله لا شر فيه بل هو الخير. إذا قتلت نفسك وهتكت حرمة وفعلت وفعلت ما دمت في حالة غضب لربك خلاص لا يحتك ما يسجل فيها إلا الحسنات. ولذلك هذا الطير يسيء الأدب مع سليمان ولا يتلقى إلا التشجيع، شجعه الله فجعله في كتابه، وشجعه سليمان فاعتمده رسوله. ألا يكفي هذا تشجيعا للغضب لله؟ هذا النوع هو اللي الله يداره مهمات الصعبة. تعالوا أن حد قاعد لا تخلي رده هو غضبان مولانا ما تنكتب عليه. موسى عليه السلام مش له يتكلم عن مولانا على جبل، ولا هي عقب يطرم من مولانا أنه شوه مولانا، والمخلوق ما حد في الدنيا ما يجد يرى الله إلا وهلكه. قال بعض العلماء لأن جسمه فيه الموت وحد مازال فيه باترية الموت ضعيف، يصدف البرود يصدف الحماء ويصدف آتري ويصدف الشمس بهاللي باتريته ضعيفة، يغار يوم القيامة إذا أعاده للبقاء زوده بطاقة بطارية لا تتأثر، فعندئذ يستطيع أن ينظر إلى الباقي لأن جسمه باقي. والجسم مازال لا يتوكل التراب، ما يجد يرى الله خالق السماء والتراب ما يجد. موسى ماشي طالع على جبل ويدور انه يتكلم عن مولانا، تم يتكلم من شدة تمانوك عنده الكلام عن مولانا تمنى يشوه مولانا. وكلمه ربه قال ربي أرني، كلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، أوله كلام ولكن ما تقاد يطمئن عاد يبقى يشوف الملك. لا إله إلا الله. هو الإنسان مرك لو أنك الآن أطلب السؤال تقول أنا نبقى نشوف روحي الروح، هل فيكم من يعرف الروح؟ ثم قال فيكم الروح والله ما فيكم الروح. احنا فينا الروح صحيح، ان قدنا حلفوا عليها ما اصحاب يغير لهم. قال لك الروح قاع مني ما تعرف، هي في راسك ما نعرف، هي في كرعينك والله ما نعرف، هي في شاكلتك ما نعرف، هي قدامك ما ندري، هي حمراء ما نعرف، هي خضراء ما نعرف، شرح طعمتها ما قد طقتها، برايحتها ما نعرف، تمشي وترقم ما نعرف، هي تمشي عنك وترجع لك ما نعرف، يا هم اللي اشم الخليق ما نعرف، ماشي فيه باترية ولا يعرفها قاع، مدى ذنبتها، معناها ان اذا طلبت قاع ان ترى الله هذا فيه مجازفة. لكن الانبياء لقربهم من الله يترك لهم ما لا يترك لغيرهم. موسى عليه السلام في تمالك الكلام مع الله جل وعلا قال ربي أرني أنظر إليك، حق الله أعطيني شوفك، وحد يعود يبقيه مولان يعود يرد رد متكيس ولا يفضحه ما يفضحه، هو له يعقب يدوس وطلب طلب عقب تثبت له الدوسة، ومولان يعود يبقيك يعود يمتحنك ويبعدك عن الناس لعل تحدر شي يضحكوا فيه، يمتحنك ويسترك حتى لا تعاب. لاك ما فهمتوه القضية، لا يتخلق له على كدية في الخلوات ما أحلى أحد، لكن هي عاد لا يمشيه انه مرسول، عاد انه تدريب، ما هو شر الجريدة شر الخلوات، تدريب بعيد ما يسمع تعماره ولا يدفع على قام ما يفطل بهاللي مولانا يعلم انه نين يدرب دور يهرب، وذاك الهروب اللي فور التدريب يريد الله ان يستره ليكونه تكوينا كاملا لعل يهرب قدام الاعداء. ولذلك عدى له مولانا امتحان قال له ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال له هي عصاي. وهو موسى قاع متمورك انها اللي هدب وسيعرف اهوشوا بها، قال له هي عصاي توكل عليها، اهوشوا بها ولي في امر، قال له القها، قالوا لماذا؟ قال له يسرقها عنه، لان علام الغيوب يعرف ان الدبوس لا يتغير، وان موسى ان يتغير دبوس ودور يخلع ويهرب، فاراد الله ان يأمره بان يرميها، اياك لا اخلع منها يلحقوده هي الهيه منه يدفع، لو قلبها بين فايده تعود مشكلة يهرم مش فايده، وعاد واحد من اهل دار يقول يا الله لي الصالحين. ايه لكن الله تعالى بلطفه يدرب عبده ويستره، يا رب استرنا فانك اعلم بضعفنا، عاملنا بلطفك ولا تعاملنا بعدلك. قال والقها يا موسى، القها فاذا هي حي ولا مدبرا ولا معاق. يا موسى قال وارجع لا تنخلع، ما لقيت انها دبوسك. وهذا يدلكم على ما خالق شيء في ذا الكون، حتى الشر ما تشرب لا تفلش فيه، يا الله تخلع من شرابك لعل يعود عصا موسى، ويا الله تخلع من الوكله اذا ما روح المطروح ارعى منه، وارعى من الوتل الله تركب، وارعى من دراتك التلبس، وارعى من عائلك التربى، ولا تركن الى شيء في الكون فقد يحول الله ما تتعوده الى بلاء تهرب منه. ولذلك موسى كان مطمئن الدبوس ولا مدبرا ولا معقب، لذلك علمتنا الشريعه ترون نقول ونقولوا بسم الله، لعل يعود في قنبله قول بسم الله، الى لا يتوكل قول بسم الله لا يعود قنبله، لا تركب قول بسم الله، اتعب الدعوات لينبهك الشرع الى ان الكون كله وما يعلم جنود ربك الا هو، ما تعرف لعل يبهس عليك المليك. موسى عليه السلام نرجع الموضوع اللي كنت تقول، تم على الجبلين قال له مولانا وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ وقيل قال عنهم قالت موسى بكذاك، قال له هم اولاي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى لا بي اني لعل نخلف الموعد القتري يا مولانا. انين تقول نصلي نصلي في اول الوقت، وانين تقول نذكرك نعود اول ذاكري، وانين تقول نعود مسلم نعود امرت وانا اكون اول المسلمين، ونختار لنا نعود رقم واحد متفوق ممتاز في كل الاوامر التي امرت بها. هذا الجو الرهيب يتم مسالين، قالوا هو راه مالك فتنا قومك من بعدك لخليط امتك عاد تعبد يعيش القاع، مش انا يجيب الكتاب من عند الله، ان قالوا قاع عنك الخلطة عادوا يعبدوا العشو. موسى غضب غضبا شديدا حتى انه عبر عنه القرآن، ولما سكت عن موسى الغضب فكأن الغضب اصبح يصوت وله كلام، واصبح موسى يستمع لمكالمات الغضب يلقي اليه المكالمات ويأمره، سكت عن موسى الغضب. وموسى عليه السلام ذا الغضب المولانا مدة ما تحرفها مولانا ومعايا تجمع في العجول ما قد يتحمل. يعني يجي عدى المسألتين خطيرات، واحدة عنده له الألواح كتب له مولانا فيهم الشريعة، وذاك الزمن الألواح منزلة المصحف بالنسبة للشريعة هو مصحف، من شدة الغضب المولانا زالك الألواح يدققوا. وعدى المال رواية أخرى خطيرة، حاز على أخوه أكبر منه وعاد يلترزقبه ويجوده كأنه دب. وهاتان مسألتان عظيمتان، لكن القرآن ذكر هذين الحدثين ولم يعلق عليهما لأنهما وإن كانتا حالتين غريبتين وعظيمتين ولكنهما سقطتا في بحر الطاعات والغضب لرب العالمين، فلم تؤثر على موسى. أنطوا ملفهم ما دام الغضب المولانا عاد لقال الواحة ما خسرت عليه، وتقواد أخوه أكبر منه ما خسرت عليه، فدل هذا على أن الغضب إذا اشتد لرب العالمين محت السيئات وتجوز عن العثرات. هل فهمتم هذا؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب، لا تغضب إلا ساكن لعليها لا تغضب، والرجل يكرر يقول لا تغضب. من درس الغضب ذكر قاح ما يغضب، من درس كان حد قاعد ما يغضب أضر قال له حد لا تغضب، ظهركم انه قد عدل. لان الغضب ايه موريتاني ما مخليهم الكياسة يقولوا واع على بعد واع على وتوه، هي قاع مستحيل، لان نساني تماهم جمع مع رسولي تطرع برتقا ولاهم جمع معها. يقد يحاول يبرد غضبه، يقد ينقال له عنك لا اغضب لا تحذر اللي مغضبان، يقد ينقال له عنك تكايس يا غير لا تغضب، هذه هي طبيعة. قالوا فكيف ينهار صدر مع ما هو مغروس في طبيعة الإنسان. حد قال لا لا لا لا تغضب، لكن حد قال لا حد عنك لا تحزن، والله قالوا لا تخف، والله قالوا لا ترغب، هذه طبيعة بشري. قالوا هذا الصلم وامر بيشه، هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكيف يؤمر الإنسان بما لا يستطيعه عادة. قالوا واحدين من العلماء هذا يدلنا على ما خالق طبيعة حالية فرقاش ما دار له مولانا هندسة يقد يطفيها بيها ولا يخفضها. يعاد طبيعتك الغضب كان فيك لاحق 100% يلا تم تخفضه ينعود 10%، والتم لا تعدل اللي يعدل بوش الجاز، التم لا تفش وتفش يصبح ما تريد يقع الجاز، انك تم تخفض منه. ولذلك جاء في الشريعة حضرك اختير عود منسوخ، ان الانسان من طبيعته مخزي ولا يصبر ما يصبرته، نسانك خلق مولانا وعود شاب ما يصبر، يا غير ان يتم يعدل شنو الطاعة مولانا يتم يعود كيه الحب يصرطه تعود لك الطاعة الدواء، وليل عدلها تعقب تم تفش وتفش وتنكسه اني يعقب يعود عادة الموجة المتوسطة. أين هذا في القرآن الكريم؟ مولانا يقول إن الإنسان خلق، خلق هذا قاع خلق مخلق فيه هلوعا. قد يسأل واحد منكم الهلوع شنو قاع؟ شرح قاع القرآن ما خلها على حد يك هلوعا تفسير هذا اللي وراها. قال الإنسان خلق هلوعا، ما أرد الهلوع شنو؟ إذا مسه الشر جزوعا ما يقدر يتحمل، وإذا مسه الخير منوعا. إن يجبر طرنيشة وتقول له أعطيني من أخل سويا تقول لك حاضر الخير ما عن ما فيش، ولين ما يجبر الفضل ويجبر ذا اللي دور ذا هو لك مصمص وله يبطقع ويبط إكفاه وفترة. إذا مسه الشر ذا هو من خلع وقايم جايته الآخر وذا ما هو ساوي، ولين ما يطيح فيدو حيصة ويجبر الأحوال لباس منوعا ما يطيح منه خمسة. إلين خلعنا منه قلنا هذا الصبع هذه آفة قطعا، والإنسان بعض مخلع عليه الصورة هذا ما عبد الله وث. قال إن مولانا عدلوا هذا اللي وراه، إن يتم تصرطوا حبات من الدواء نقولكم دور يتم ينقص فيه ليك هلوعا إن يصبح راجل مضطر. قال مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي، إن تدخلها الصلاة يتبردها صلاتهم دائمون، أيوة إن تدخل في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم تنقصها. وتم يعدد إن من حبات ينصرطوا مع المسه مع الصباح، فإذا فعلت هذه الطاعات نقص مقابلها من طبيعتك السيئة. إن تعود عد صبار المولانا ما نرى الله قاعد لبعض الصالحين تم هذا الدواء ينتفع به ويعمله. إن العاد إذا جاءته المصيبة سجد شكرا لله. إن قاعد يصيبه بلاء إن حرق بوتيبه يسجد يشكر الله. إن يموت له ولد يظن مطوشا معدره يوم العيد يقولوا له انت يا خي انت ولا جي الناس لا يتعزيه ده هم عدى الحفلة يقولوا له انت ميت هك ميت والله انت قاعد معيد يقول لهم انه معيد يقولوا له بس بنهار يقول لهم لأن مولانا قال وبشر الصابرين. من موريتاني سمعوا اللي أعجابها أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وهو قاعد جمل الزز عند وبشر اعتبرها بشارة والأخرين اعتبروها مصيبة. والله ما فهمتون معناه يعود الواحد عاد هو يكافح الطبيعة السيئة حتى تزول أو تخس منه شيء. مفهوم الكلام؟ تلحق الواحد. ولذلك شوف رمضان رمضان ورق يجي للوقيه ويلحقهم فيهم عينة وهي اليسرة ما يوعى واخر الليل فرس الواحد يبات متحزم انه دور يوعى ويك الليل يرقد لك دقاع مقاط السكر ولين تقول له تم لك ما تصلي صلاة الصبح يقول لك الله زايرك يا اخويا ما نجد نوعا تقول له فلا وهي لا شوف انا نختارك التم كذا يقول لك انا ما نجد نوعا صلاة لا طبيعة فيها رقود ويقول لك ما قد تقول له قلت لك اترك عنك في سجاري تخلاتك وقال لك اطبنهم حالية فيك ويقول لك الله زايرك ينقلها من قلبي الله غالبتي ما قادر اتركها لأولك متد ما هو قادر يترك عند منين يجي رمضان ويصرط حبات رمضان يظل لك نهار ما قد رقبته ما اكمل يلعود في الليل مالي كان يعذر لك منه ما يجد يوعى أولك الله يتعود الساعة الرابعة والله الخامسة بي خايف لا يصبح ما صحر لو جاي مقعد راس انتبهوا ما عجدكم الله خيرا يمين ما يمشى رمضان ما هو لن ينسب الإقبال عاد الله شني ولا الشمة تريرقد وله هو عاد يظل نهار كامل ما ترقع إياك يقول له رمضان حد صرت حباتي يبعد عن واتري وحد مالي صامر يهام الصحور يعقب يعود عاد يوعقب الليل ولا يصيفتهم رمضان ما هوني نقول لهم أعرفونكم قادين تغيروا طبائعكم السيئة كما أن الحديث قال لا تغضب حتى أمري لا ترقد رقاد الصبيحة ولا ترقد عن الصبح فإن الله قد خلق فيك استعدادا فعليك أن تستعمله لتغير طبعك السيئة. هل فهمتم هذا المثال؟ إياك ما يعود حتى عنده عذر. والله ما فهمته. رمضان لكن يتصور تقولها نصوركم لكن نقول لكم للشهر دارك كم تقول لي الشهر قاعد لك شنو حاجة لي تعالي نصوركم يا كانوا يناير ولا فبراير يقول واحد منكم هذا الشهر يناير يقول له غير محرم هذا فبراير هو تعرفوا بها باللي فيه الفضة يخلصوا عليه الناس وعطايب عليه يا غير هذا الشهر القمري به اللي يابس ما فيه خمسة ما نذكره قاعد لكس معدوم وهذا هو اللي قريتانا منه في زمننا اليوم انت عود تدعي المولانا وعندك الحيسة وبوتاتك لباس بكل يناير وفبراير ونيت عود نتصير لو نتصير التالي وشعبان حزن هيه ما في خمسة وحزن هيه احنا ندور الله الدعوة فيها شيء موريتان اليوم ما تتبع ما هو شيء ولا حاس عليه ونيت عود الدعوة اليابسة قال لك احنا ندور الله احد يساعدنا والاشياء كاملة الا مساعدات إلي تجبر لباس ونين ما تجبر وهي قال مولانا وتحبون المال حبا جما. والله ياك ما فهمتوه الشهر فيهم الإخلاص تلحق الناس تشك الواحد حتى عاد يديرهم في المنطر لعلى يسهوا عنه يا غالي حلالك تجبر لك منطر دائرة القمر به اللي يابس ما في خمسة وإذا ما يضل حد يرقليه ومنطر شوفوا احنا وضعنا وضع صعب فهمتوا هو لك الواحد ما يعرف الشهر يعود الصفة رمضان وتسوله تقول له الشهر رمضان الله ركب فيه يقول لك قالت الليش نعلنوا ليلة كذا وقالوا السعوديين اعلنوا ليلة كذا وده هو لك متفق عليه والله مختلف فيه قولا وده ضبط إذا عود في رمضان تقول الصبح وارك يصبح يقول لك ما خارج مسجد أحيانا يصبح ساعة كذا وخارج مسجد ثاني يصبح ساعة يقول أخويا غريب وإخوانك لذانات وحفظ الصلاة خير من النوم يا كامل على رأسه يا غار اللاني يتخطى رمضان يرقد رقدة لا يستيقظ إلى رمضان الجاي. شوف معناها الناس معناها أعلن الإنسان فيه طبيعة سيئة يا غار خلق الله له قدرة على التغيير والتكيير فعليه أن يصلح الطبيعة السيئة أن يصلحها بالطبيعة الحسنة. هل فهمتم من الملاحظة؟ هذا من هات الشنيا لا تغضب معناها أن الغضب قد يغير قد تم تتدرب على الصبر انت عقب تحط صبر. ولذلك جاء في حديث ومن يتصبر يصبره الله إن تم تتصبر يعقب يعاونك الله إن تصبح قاع صبر. وجاء في حديث آخر لا يزال العبد أو المرء يكذب ويتحرى الكذبة حتى يكتب عند الله إن تم لا تكذب تكذب كضو تعقب تعود تكذب قاع كضو ما تعرف ليش. وما يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديقة معنى أن تتعود الرواية تعود أن تتعدلها بلا موجب وإن تم تحاربها يعملها الصفة محالية تعقب يعطيك الله الطب عليها وتترجعش محالية. هل فهمتم هذا؟ شوفوا يقول إن مولانا في القرآن الكريم تو معي يا ما رقدتوا إيه الحمد لله يقول إن مولانا في رأس حسب إن النفس لأمارة لأمارة بالسوء إن النفس كاملة لأصل فيها أمرك الله بشي محالي يا غار قالي إلا ما رحم ربي إني يرحمك مولانا يعاونك عليها تبغجها تطعصها تعود انتهو المتي فإذا قواك عليها بالرحمة تغلبت على شرها وطوعتها لرب العالمين. ونهى النفس عن الهوى هي تقول لك عدل وانت تنهاها تقول لها بتأميني يا نفس انت يا بحالي يبي تقول لك ارقد عن صلاة الظهر تقول لها ما أنا الله انت يا بحالي يبي ما قد نرقد خايف ربي لا يعذبني عليه تقول لك اشرب هذا مولانا كريم تقول له قلت لك انت يا بحالي حتى شديد العقاب لا تغريني ومتضايق معها نهى النفس عن الهوى صار فيه مهرجان بينه ونفسه مرة تغلب وتضيعه ومرة يغلبها فيفوز عند الله. ولذلك ذكر الله النفس وأطوارها قال عن خالقين وحدين إن النفس لأمارة بالسوء يا غير قال إلا ما رحم ربي أن يرحمك يعاونك فيها مرة قال يعاونك فيها أن انت عقب تعود عادت فيها الخير والشر متناترين متضايق في نفسك الخير والشر يعود عاد نفسك تقول لك فلان خير لك تقوى مولانا والجنة وشي متعدد تقول لك أم اللي مرة أخرى قلت لك أح يا خي فضل مولانا واسع وهنا ووكل وشرب ولا أخرى مستأخرة ويتم متناترك هي اللي يقول مولانا ونفسي وما سواها شو السالحة إلهمها فجورها وتقواها عاد فيها الفجور وعاد فيها التقوى عاد نفسك تترك الشي معلوم وتترك الشي محال ما ثلاث أمارة بالسوء تمر بالسوء وتمر بالخير مرة اللي تم تدربها وتنهاها ان انت اصبح قاع ما تتعدى المعصية ما مخلت فيك ما تعدى المعصية ما هانتك لا نسجع ما قال لك انا قلت ولا ايه يقعني تلحق ذيك الدرجة يعود مولان عادي يحلف بها يقول لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة كانت تتآمرك بالسوء عاد تلومة قاعد يتعدى المعصية انت تحزن وتبكي وتثقل انك عصيت الله كانت اولا تامر الله بشي محال من ثم تخلط فيها الخير والشر من ثم عاد قاعد تلومك وتهينك وقتك عاصي المليك يا عقب قاعد تم تتقدم اني تعود قاع نفسك لا تأمرك الا بخير قاع وعاد راضي بحكم الله وقضاء وذي قاعد نشيل مولانا وانت نفسك راض مطمئنا لامر الله يعيط لك مولانا عند الموت ينادي الله تعالى لروحك قبل أن ينزعها الملك أو بعد ذلك وهي اللي يقول سبح يقول يا أيتها يا وعيط لها يا أيتها النفس المطمئنة العدت ساكنة راضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. شوفوا كانت نفس أمارة بالسوء راضية مرضية وينادى عليها وتدخل الجنة وتدخل الصالح. إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب فدل هذا على أن الطبع السيء جعل الله في المخلوق ما يستطيع تطويعه وتغييره. إما يخضع لي كامل والله يخف. والله ما فهمته. اذكرنا مولانا خالقين المتقين في الجنة ونمارت الناس اللي سمسارع الناس اللي جايس الجنة بالعجلة ما خالقين واحدين يشوف الرنق من لورا يدخلوا الجنة يا غير يدخلوها لا هم التالي وخالقين يدخلوها هم الأولي. قال بعض المفسرين على ان الناس يوم القيامة يتحدى للرنق والله باطين اعطاوه يكتبها اول حد يقبض كتابه من هذه الامة المحمدية ابو بكر. وعبد الله بن عباس يفسر لي ان انا نوتي كتابه بيميني. قال ابن عباس في الحلقة يتكلم عن تلاميذه الحاضرين قال لهم اول من يأخذ كتابه من هذه الامة بيمينه هو عمر. قالوا حد وين ابو بكر؟ قالوا هيهات اخذ كتابه منذ زمان وانصرف لك ما يوقف الرنجاء بها اللي درجته متولي الانبياء صديق النبيين وراهم الله الصديقين. هو عنده خطوطة كونوا لل مديرال وخطوطة ما هم جنرالات ولا هم رشال خطوطة يعجي شبيهم في الدنيا كريمة ولن يدخل بهم الاقبار ويدخل عليه الملائكة لهم ترقينهم انه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يا رب اشعرنا ينيس كيف قبره لهم ترقينهم بالصدق. ولذلك نقول في دروس سابقة على ان الصحابة ورد الصحابة ما فيهم حد ما ينقال ولاش خالد بن الوليد ابو عبيدة بن الجراح عمر بن الخطاب الزبير بن العوام سعد بن ابي وقاص عثمان بن عفان علي بن ابي طالب. نهار اللي تلحق ابو بكر قالك ابو بكر الصديق. بعض الناس اللي ما يعرف الاخبار معدل الصديق انه ابوه وين راك تجيب البلديه وتقول لهم عدلوا لي تواغض وتقول لهم ابو بكر يقول لك ولا تقول لهم الصديق تعود عويلي الصديق خطوط الداير ما هم ما هو ابوه هو ابوه ما ندار قاع. الصديق معناها الدرجة اللي عنده لأنه درجة إلى درجة وصل إلى الصديقية. وإحنا الواحد منا لا يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقوم يبطل راسه. الصديق معناها أبو بكر وإنه خطوطه أغناه مولانا أبو نجوم وعنس نسبه عن قبيلته. إيه أنا قال حين يعطيه مولانا مقام يعود قاع قبيلته ما أدري مهمة. يفهمتوه ولا ما فهمتوه؟ هو مولانا يصل هو مولانا نيترا يصلح اسمه رجاج يعدل الوقت ثم ماركم تعرفوا كبيتان. انا نهي كفرتكم من المذهلة لاني قد عودوا اهل التيارب مبرك فيهم شيهون ما قد انتفط عن الغبرة وخاطر وقتي جايكم انكفركم من المذهلة لعل الدم مس شقاع ما هو بلاد المشيع. واحدين يقول هو ما قرانك الان انا انقركم امذهلة به اللي مولانا يقول يضرب الله الامثال للناس. مولاي لا يصلح اسمك مرة يدير لك اسم من اليقود. مارك شفت كبتان في مرصين قال له مرصة الحموم تعرفوها بعد كاملين سامعين بها وهي هي هي اللي عالم بها من المرصة يعدل فيها الذهب ويندد فيها الذهب والفضة وهذا اللي فيها من الذهب يرمح وهذا اللي فيها من قرته وفيها من الخضروات وفيها من الحموم ومكاين الطحن ومرصنديس وفك وجاي يرمح هم على يتصور يهشين قال لهم قال لك مرصة رحمه لا حول ولا قوة إلا هذا كامل ما يسمى يختص برحمته دار مولانا الهاسب الحموم وخلى الذهب قاع لما تروح وعات الناس مورها لا بس ما حد معناها مولاي ترى إلى الصقرة قيمة ما ينفع فيها شيء عاد الحموم هو صالح اسمه ولو خرق قاع بقى فهم يذردر بيعوه والله لا تبيعوا الخارق الا رحمه الله يلطف هذا مد بعقول هذا واضح ان مولانا اذا يصلح لاسم يصلح وطوي لصقرك اسم اسوى من اي شيء وانت لا يحطك عملك الذهب. فهمت ولا ما فهمت؟ ترى مولانا لا يذكرن الجنة والناس اللي قيست قال سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعدة من للرقادين الهنتاتين السفهاء زاد الكراطين العليات الفاسخات البساتهم لا للمتقين. متقين كلمة رافدة المتقين وكل خايف من مولانا كأن سوّن مولانا المتقين ذول المتقين ما رتهم شنه اللي عينك عليهم. أول ما رأى قال ينفقون في السراء والضراء. واحد العادم برتي ينفق والعادم لا ينفق ويد ما يحكم. ينفقون في السراء والضراء وتلبنهم الله المارة العنبنة الناس اللي ما تغضب ولا غضبت ما تمشي مع غضبها تفرين افريها معلوم. واحد لن يغضب يجي واطع لنفسه لعل يعدل ياكل ما يرضي مولان. قال والكاظمين الغيظ معناها ذل يصرطوا غضبهم ويفرينوا ما يعدلوا ابدا مسالهم غضباني. قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهون احكي لكم قصة غريبة تطبق هذا الوصف تطبيقا دقيقا امينا عظيما غريبا. قال خالق الحسن بن علي رضي الله عنه الحسن بن علي وارد علي ولا ابو طالب امه فاطمة الزهراء انه عنده خادم مملوكة وكان مرة يستحى من نهار حان وكانت رافدة وعاطشته قد حذي يشم الماء يستحى به وتم تلاف الدنين انكب والطائر عليه الموت خب زفر تبرم عليها غضبان ان شافته من في احيى صلاتها طايبي. قالت هو الكاظم من الغيظ انا هرد عني رد عني في قايعة لاني اسمعها ذكرت مولانا قال لك وامت غيظي ما تيت من فقع. قالت هو العافين عن الناس قال لها عفوت عنك. قالت هو الله يحب المحسنين قال له اذهبي فأنت حرة لوجه الله اذهبي فأنت حرة لوجه الله. كلما ذكرته بمقطع من كتاب رب العالمين وقف عنده ليطبقه. الراجل غضب فهم بها أن يؤدبه فلما قالت والكاظمين الغيظ سكن غضبه. فلما قال وقالت والعافين عن الناس قال قد عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين قال له اذهبي فأنت حرة لوجه الله والله ما تترمي الكرة اليوم. هؤلاء قوم إذا ذكروا بربهم خروا سجدا وبكيا. هؤلاء إذا مروا بآيات الله تتلى عليهم لم يخروا عليها صما وعميانا. جعلنا الله منهم. قالوا لا تغضب حديث كرر عليه السائل. قالوا لا تغضب جزمنا اليوم مكتشفنا الغضب قام حالي ان حد يعود كثير الغضب يؤدي ذلك الى السكر معناها يؤدي الى الإصابة بمرض السكر. الناس اللي يعود فيها مرض السكر من اسباب شدة الغضب ومن اسباب الضغط. وكم من انسان قتل روحا بسبب غضب وكم من انسان ظلم وتجبر بسبب غضب وكم من انسان طلق ثلاثا وغضب فندم وكم جلب اهل الغضب جلب الغضب على اهله من الويلات والشرور ما ندموا ولا ينفعهم الندم. فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغضب لانه سبب الشر كله او كثيرا من الشر على الاقل. مور مولانا الجنة موضع اخر صورة الشورى قال والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وقال في الآية الاخرى واذا ما غضبوا هم يغفرون. واحد يغضب له هو قريب منه المغفرة له المسامح وان انت لتراجع له والك اذا غضب تردد ورجع مباشرة. هؤلاء ذكرهم الله في صفات اهل الجنة. وبعض الإخوة يشير بأن الوقت المقرر لهذا الدرس قد انقضى وانتهى. أختم لكم بالسياسة سياسة عودة تفاصلوا بها الزمن وانتم اليوم تميتوا تمارسوا السياسة ان عدتوا ما فيكم حتى عنده السنين ما فيهم السوسة بيكم من السياسة حتى خرص كبتال هذا اللي فيه من صيدلية الأسنان يدل على السنين قائمة فيهم عيطة بيهم اللي هذا من السياسة اللي تروح في السوسة إني ما تسوسوا قاعد قلوبكم كرام. اسمعوا خلاص ما في سؤال. في واحد قالوا لقمان سامعين به مسمي عليه صورة من المصحف قالوا انه كان حرطان وتم حرطان ينفق عليه عربي وذا هو عادل لن ينفق عليه انفضح العربي وكان لقمان هو الحرطاني وحد كامل بعربي حرطاني بعربي إن يطيع مولانا يعود العربي عاد عسري ويعود العسري عاد هو العربي ما تعود تعود الحرطاني لا جرب الكلمات طيع الله يحولك انت هو العربي ويحول عربيك عاد عسريك تعود عادي ستحة منك قاعد آخر منك خليقة تعود انت تصلي في الوقت له عربيك ما شم التراب والتمنين تقول كلمة تقول لمرأة اللي عنده تقول له هون قالوا فلان فلان ما يكذب ونيتبرم عليها الرويج اللي عندها اللي عربيك ويقول كذا تقول يطير لا تصفي فيض فهو عدت انت هو العربي عاد هو العسري لقمان هذا ذكر الإمام النووي عنه حكاية غريبة لقمان قال مولانا انه حكيم معنى هذا اللي يقول ما يزرع قال انه علموا له حكمة ومعلمها لكم انتم شنو ان اي حد منكم لا يتعامل مع احد ويبقى يعرف يا كان راجل متعدل ولا ما هو متعدل والله قال عمره لا يتزوج بها حد كامل لا يتخلطك معاه معاملة قال تكور جبار معاه عدل له شيء فقعوا عدل له شيء فقعوا ايه فقعوا قول له كلمة خاسرة اصلا تفقع والله عدل له عمل اصلا يفقع يعني تطلع برتو شوف هو شاهي وز الى افطنتوا على انه ينفقع عليكم على يتم لا يدور حالة متفاهم ما يظلمك ومتكايس معاكم الطابة ايوه الى عاد تمرة تزوج به هاي مرة تقدر يزوج به والى عاد راجل ملي وشفتوا ني ينفقع لا يتتكلم معاه بطريقة طيبة هو لقريج من الخير هذا انسان يعامل معاه وني تعرف انه يني ينفقع ما ترى يرحم حد ولا ترى يفاصل بين الوجوه ومنسوخ أرانك عرفته في أول البداية ولا تتفق معها رح من البهريس قالوا أن كل من أردت مصاحبته في حياتك فاغضبه أولا فإن رأيته منصفا مع الغضب فاصحبه وإن رأيته لا يعلم الإنصاف ولا ينصف ولا يعدل فقد عرفته فاحذره هل فهمت من القاعدة؟ أي مولى بوتيك وأي المعاملة وأي وزارة وأي رواية لا تعالى الملاهة وعدل الرواية منسوخة يريني فوت يغضب قول له يا أخوان لا اسمح لي لك انت شاكن ولا افطنتر وقول له كبدي وهو لك ما معه القى هذا بهنيس ورعاك من بهنيس بالربعين ولا شفتم على متواضع وقاد يعامل معاه ويرتزم الإصراف بالك للراجل النوعي قد يعامل معاه هذه وصية لقمان لابنه انه اذا اراد ان يصحب شخصا فليمتحنه بالغضب ان يغضبه في اول امره زين رأى منه انصافا مع الغضب معناه انه لباس وان رأى منه عدم الانصاف مع الغضب فليحذر منه هل فهمتم هذا اذا لا تغضب لا تغضب لا تغضب نحاول من الليلة اللي من نغضب يفريني واللي منه ما كان يغضب لا ترى يغضب واللي يغضب يتكايس ايوه ثم اربع ادوية قالهم النبي صلى الله عليه وسلم أربع أدوية سمعوا هذا الدواء حتى كامل انفقع يعطوه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا مر عنك الانفقع يا زينة إذا ما يخي العدك انت واقف اقعد والعدك انت قاعد تمرفض والعد ما يسلك أخذك تكي راح وسادة وتكي إذا ما مر عنك قوم مستحم إذا ما مر عنك أصمد فمك ما تحملوا هذا في كامينات واحدة اثنين اثنين اربعة ما انقفلت قفلة ما تتعدى الشخص تعول اولا بالله تعالى افطرت ما سيطر عليك مازال الله فيك حالة اقبل وقعد الى اذ كنت واقف الى اذ كنت قاعد غير من حالك تمرفض الى ما زلش اذكي الى ما زلش استحم ما زلش اصمد فمك فان اخر ذا اللي في بوشياس دوريت ما صل تجبر العام هذه أدوية وردت في الأحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا عرفتم خطورة الغضب وعرفتم أن الغضب لله ينال به على الدرجات وعرفتم بأن له أدوية وعرفتم بأن قيمة العبد من اقتناعه بدين الله وأن الطبيعة السيئة إذا وفقك الله قد تعمل أعمالا صالحة فتخفف من وطأتها حتى تستقيم على منهج الله انتم فاهمين ولا ما كنتم فاهمين ايوه شوفوا الدرس انتهى واحنا الليلة الحمد لله في أعماق التيار. إن شاء الله الليلة القادمة اللي هي ليلة الثلاثاء أصلا اللي أنتموا في الديار اللي فيهم قرى والليدات اللي ما شابهم صقر ياك عايدين يذرر عنا حد كامل ما هو قد يتافك. الليلة القادمة له العود شور كبة سامعين كبة مرة نقصوكم الديار المضاوين ومرة نكبوكم في الكبة كان اللي بكم ما هو قد يتافك يد قذر لعل واحدة منكم يعود ما كذا خارج من الناس صرخ بليدة ما هي مصبولة ما يصلي فيه لا بد من المسجد يضاوى به اللي هو يضاوى هوته تضاوى وحد جاي المولانا وجاي البيت الله البلاد اللي يعيط له في الخير يشوتوه سمعتوا لا ينقصوا الكبة جامع قالوا جامع الأرشاء أراخوا في كبة ينقال له كبة مندز واخترت نقول هاركم بي لي أنا نركز على الضعفاء ونعطي قرعة الأقوياء إياك ما نعودوا كيل حكام إن يندار في يدهم الشمر الطراب يملأوا منها إلى بطارين ويبقى بالضعفاء يلودون الويمر ويتكو فيه العالم يعود يقسم العلم اللي على الأقوياء ويخلي الضعفاء هذا هو والحاكم ما بيناتهم شيء ولا ما فهمتوه وعليه اللي منكم مش قادر يتافق معانا وانا نبشركم ان كل مدة طعاه من مدة ارفق بها مولا ان طاق تختار الناموس يضيعك يسر كب تجبر العافي ما تبط ناموس ولا اني تتبطر متقاد يجيك الناموس يقول لك انت باب جايها بصح تنفس وهاي الله يلطف انا انفق عليا واحدين قالوا اني كنت ممثل به تفرق زينة وارقى ما تتمثلنا انا يتمنات رحمانا ونخلي بينكم انتوا معاها تخرصوا هي اصحابها منهما اي وانا هنا اختم ان شاء الله الله يوفق ان شاء الله هل فهمتم كلامي انا نعبر لكم بعبارة الجاد وفيها كامل لعل واحدين يوكلوها من دونكم يا قعود يعرف يا فاصله والجاهل يحضر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد كما ينبغي لجلالي وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا أنبر إلا غفرت لا تترك لنا أنبر إلا غفرت لا تترك لنا أنبر إلا غفرت ولا همّا إلا فرجت ولا همّا إلا فرجت ولا همّا إلا فرجت ولا عيبا إلا سترت ولا دينا إلا أديت ولا عدوا إلا كفيت ولا عدوا إلا كفيت ولا مرضا إلا شفيت يا ربي لا تترك لنا مرضا إلا شفيت ولا عدوا إلا كفيت لا شر اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اسرنا ولا تزعرنا اللهم ارضى عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده وارضنا اللهم ارضى عنا وارضنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم انظر الينا نورة رضا لا سخط بعدها ابدا اللهم ارضى عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده ولا معه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم من احييته منا لاحي على الاسلام والايمان والاحسان ومن امته منا فلقيها الروح والريحان والرضوان وجنة نعيم اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أزلنا ولا تزل عنا اللهم اكفنا شر خلقك اللهم كن شريعة على أعدائنا اللهم كن شريعة على أعدائنا اللهم اكفنا شر خلقك إنك سميع مجيب وراه بالمناسبة هذا الجامع إن شاء الله هو أهم جامع بالنسبة لنا في هذه المقاطعة اللي هو فيها إن شاء الله